إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد أراد المؤمنون ما أحب الله لهم سبحانه وتعالى في أن يخرجوا من رمضان مغفورا لهم، لقد أحبوا ذلك وأرادوه وحاولوا أو كان ينبغي أو اجتهدوا أو كان ينبغي أن يجتهدوا في أن يحصلوا ذلك، بمعنى أن يخرجوا من رمضان مغفورا لهم. وإن تحقق لهم ذلك فقد فازوا في الدنيا والآخرة، أن يخرجوا من رمضان وقد ازدادوا قربا من الله تعالى ومالوا إلى الدار الآخرة وتجافوا عن دار الغرور وظهرت عليهم آثار المغفرة من محبة الله تعالى والإقبال عليه والثبات على الطاعة والاستعداد للآخرة وشدة الاجتهاد والسير على طريق الاستقامة. هذه الحالة إذن هي التي يود أن يخرج عليها المؤمنون، لأنها تبين هذا المعنى، معنى أنهم قد ظهرت عليهم بشائر المغفرة والعتق من النار، وفي نفس الوقت لم يخرجوا كما يخرجوا في كل عام، لم تظهر عليهم هذه البشائر، لم تظهر عليهم علامات المغفرة، بل خرجوا من رمضان كما هو الحال الأغلب للسامع المتكلم، خرجوا من رمضان على حال لم يكونوا فيه في رمضان، وهي الحالة التي نصرخ منها في كل عام، أنه بعد رمضان عاد سيرته الأولى، فابتعد عن القرآن وخف منه وقل من الذكر ومال إلى الغفلة، وضعف صومه وعبادته وإقباله وحضوره مع الله تعالى، ولم يجد تلك الحلاوة من حلاوة الطاعة والإقبال عليها. وهذه هي مشكلتنا. لذلك كانت هذه الحالة في رمضان أشد تعلقا بتلك الأيام العشر، فإن من اجتهد في هذه العشر الاجتهاد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم فيها يوشك أن يخرج على هذا الحال من الاجتهاد، هذه واحدة. والثانية، إذا اجتهد هذا الاجتهاد في العشر يوشك أن يوفق لليلة القدر فيغفر له ذنبه، وكذلك إن وفق في هذه العشر يوشك أن يتسلم جائزته من الله، وهي جائزة المغفرة التي علقها الله تعالى على الصيام والقيام في ذلك الشهر المشرف، وعلى أن يحفظ المرء صومه، أن يحفظ جوارحه وقلبه، وأن يصوم صوما يحقق هذه المغفرة. هذه الثلاثة إذن يوشك لو تحققت في العشر أن يخرج على هذا الحال الحسن، أنه مقبل على الآخرة، متجافي زاهد في الدنيا، محب لربه، مستقيم على الطاعة ثابت عليها، قد تزود بزاد جديد من زاد الطاعة يستطيع أن يسير به، لا أن يكون على ذلك الحال الذي نعانيه. إذن هذه العشر هي الفيصل، لأنها إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشرين الأولى فإنه في العشر الأواخر يزداد اجتهادا بما لا مزيد عليه، يعلم خطر المغفرة وخطر ليلة القدر وخطر الإقبال على الله تعالى والنظر في أحوال معاده وآخرته وأخلاقه وعباداته وغير ذلك مما هو متعلق بإصلاح نفسه وباستقامة أحواله وبإقباله على ربه. لذلك كانت هذه العشر. لعل الكلام مفهوم إلى هذا الحد. وبالتالي كان النبي كما ذكرنا صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، وهو ما لم يكن في حاجة إلى ذلك، هو كان يتعبد على درجات الشكر. لما سألته السيدة عائشة رضي الله عنها لما يقوم حتى تتشقق قدماه من طول القيام، قال أفلا أكون عبدا شكورا، يعني إن وفق المرء للطاعة يحتاج إلى الشكر عليها بطاعة أخرى وهكذا. إذن هذه العشر نؤكد مرة أخرى للسامع والمتكلم أنها هي الفيصل، إن خرج منها على هذا الحال الحسن كان حاله حسنا بعد رمضان، ووجد لذة الطاعة ومحبة الله وأثار المغفرة، إن لم يحصل فيها ذلك عاد سيرته الأولى، وهو الغالب الأعم إلا من رحم الله كما تعلمون جميعا. كان الاجتهاد الزائد إذن في هذه الأيام هو مشكلة المرء، كان الاجتهاد الزائد هو مشكلة المرء في هذه الأيام التي يجب ينبغي ألا يفرط فيها، كما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في رمضان، يعني يواصل ليله بنهاره تفرغا لله تعالى، العبادة والذكر والإقبال على الله تعالى واعتكاف القلب على الله. فما كان يتكلم في اعتكافه صلى الله عليه وسلم لذلك كره كثير من أهل العلم، يعني قد خرج عن كل مألوفاته. إذا ونقول هذه العبارة المختصرة، إذا لم يخرج المرء عن مألوفاته في هذه العشر سيعود إلى هذه المألوفات بعد أن ينقضي رمضان. إذا لم يخرج عن مألوفاته في النوم وفي الأكل وفي الشرب وفي الائتناس بالخلق وكثرة الكلام وتضييع الوقت وعدم اقتناص هذه الفرصة التي فتح الله له ليقبل على ربه ويخلو بربه ويأنس بربه ويذكر ربه ويفكر في آخرته ويفكر في سيره ورحيله إلى الله تعالى، فإنه يوشك أن يخرج على هذا الحال، على هذا الحال النكد الذي نخرج عليه. هذه هي ملخص هذا الكلام. إذا لم يتغير المرء في مألوفاته تلك في هذه الأيام، فإنه يخرج إلى تلك المألوفات التي كان عليها قبل رمضان. إذا لم يخرج من مألوفات الكلام والرغب إلى الذكر والقرآن والإقبال على الله، خرج إلى الغفلة مرة أخرى. إذا لم يخرج عن مألوفات طول القيام ومواصلة العبادة والمحبة لهذه العبادة، خرج كذلك إلى تلك الحال من الملل من العبادة وعدم الإقبال عليها ولا المحبة لها ولا المسارعة إليها ولا غير ذلك من أحوال المؤمنين المغفور لهم. وتلك أيامه التي ينبغي أن يحقق، أن يستعين الله تعالى في أن يحقق له ذلك سبحانه، إن وجد منه إخلاصا وإقبالا وحاول أن يخرج عن تلك المألوفات. كذلك خرج عن مألوفات الطعام والشراب والشهوة فلم يكن عبدا لها. لما خرج عن تلك المألوفات كما رأينا النبي وكما كان يتبعه الصحابة في ذلك، فنهاهم حتى لا يشق عليهم مشقة كبيرة، خرج كذلك عن مألوفاته في طعامه وشرابه، يعني لم يكن عبدا للطعام والشراب والشهوة. إن لم يخرج عنها في العشر فإنه يعود إليها بعد العشر. وتلك الحال المنطقية التي تتوازن فيها هذه الأمور. إذا أنت تقول هكذا كما كنا رافعين شعار وإلا تغفر لي وترحمني في رمضان، يعني أكن من الخاسرين. خاب وخسر من أتى عليه رمضان فلم يغفر له. كذلك هذه العشر تلك الزائدة على هذه الأحوال التي يود المرء أن يخرج منها بعد رمضان، فإن بقي في هذه العشر على أن يكون عبدا لشهواته مرتبطا بها مكتفا بها كما يقولون في نومه وأكله وشربه وشهواته واتناسه بالخلق وكثرة الكلام والرغي وطول الغفلة، يخرج على هذا الحال كما هو. وبالتالي يبين هذا الحال أنه لم يكن من المغفور لهم، لأن أصحاب المغفرة تظهر عليهم علاماتها وآثارها من الخشوع لله تعالى والإقبال عليه والائتناس به وكثرة ذكره ودوامه وطول قراءة القرآن والبكاء والخوف من الآخرة والسعي إليها والزهد في الدنيا والتقلل منها. كانت هذه العشر لكل ذلك. ومن ثم عهد المؤمنون أنفسهم من هذه اللحظة أن يعودوا إلى هذا الحال، أو أن يستعينوا الله تعالى أن يوفقهم لذلك الحال، أن يخرجوا عن الكلام وعن الرغي وعن الأنس ببعضهم وطول الغفلة، أن يخرجوا إلى الله تعالى، أن يعتكفوا بقلبهم وقالبهم على ربهم سبحانه وتعالى، يتضرعون إليه أن يغفر لهم، يتضرعون إليه أن يرزقهم ليلة القدر، يتضرعون إليهم أن يحسن أخلاقهم وأن يحسن عبادتهم وأن يحسن سلوكهم وسيرهم إلى الله تعالى، يتضرعون إليه أن يغفر ذنوبهم وأن يكفر سيئاتهم، يتضرعون إليه أن يأخذ بقلوبهم ونواصيهم وأبدانهم إليه سبحانه وتعالى، ليكون كل ذلك في خدمة الله جل وعلا، يكون ذلك كله في عبادة ربهم سبحانه وتعالى. وقد علموا أن مما يعينهم على ذلك أن يستجيبوا لله ليستجيب دعاءهم كما قال فليستجيبوا لي. وحينئذ فدعوة الصائم ودعوة القائم في ليله كله له هذه الدعوة المستجابة في ليله وفي نهاره. يوشك انقضى تلك الأيام كلها والليالي كلها مع الله تعالى أن يصادف الإجابة قطعا من الله تعالى تكرما منه وفضلا سبحانه وتعالى. ما يجهد العبد نفسه لله تعالى هذه الأيام القليلة في عمر الدنيا ينتظر ذلك من الله إلا ووجد عاقبة ذلك الحسنى من الله تعالى فاستجاب له. وإن له أدعية كثيرة عند الله تعالى يريد أن يحقق في دينه ودنياه وآخرته، تريد أن يغفر لك وأن يفتح عليك وأن يتوب عليك وأن يثبت قلبك على محبته وأن تقبل على عبادته وأن تزهد في الدنيا وأن تطلب الآخرة، تريد منه أن يشفيك أن يرزقك أن يفتح عليك أن يهدي أولادك، تريد منه أن ينصر دينه أن يعز جنده أن يرفع رايته أن ينشر رحمته أن يرفع الكرب والبلاء. كل ذلك في هذه الأيام قد توفرت له دواعيه وأسبابه، وتوفرت في نفس الوقت أسباب الإجابة له. وإن قلت هذه الإجابة فإنما هي بأعمالنا السيئة، وما أصابك من سيئة فمن نفسك السامع المتكلم. لذلك كانت هذه الأيام الفرصة الأخيرة التي إذا ما لم ينظر إليها المؤمنون هذه النظرة في تلك الليالي وتلك الأيام خرجوا كما كانوا، بل خرجوا أسوأ. لماذا؟ أن الله تعالى فتح لهم فزهدوا فيما فتح لهم، فتح لهم باب المغفرة والتوبة وباب القرب منه سبحانه وتعالى والإقبال عليه، فتح لهم كل ذلك وإذا بهم يزهدون فيه ولا يعطونه حقه من الاهتمام والاجتهاد كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المكرمين. ماذا ينتظر المرء إذا لم يبذل جهده ليحصل جائزته؟ إذا قرب الامتحان زاد الاستعداد وقل النوم وكسر البذل وكسر الجد وكسر اجتهاد الطلبة ليحصلوا شيئا في ذلك الامتحان، حتى إذا ظهرت النتيجة كانت مما تبيض وجوههم لا تسود وجوههم. ونحن وهذه المسألة قد نبهنا عليها، عندما يقرب انتهاء العبادة ينفرط عقد المرء وتخف عبادته وما يصدق أن ينتهي من هذه العبادة ويخرج منها. لذلك كانت من أسوأ الأسباب التي يخرج بها المرء من العبادة إلى ما كان عليه، أنه يأتي في نهاية العبادة فإذا به قد تململ منها وقد طالت عليه أو شقت عليه شيئا ما، أو وجد نفسه وقد بدأ يتحلل مما كان فيه فركن إلى الكسل وقام إليها متكاسلا يوما أو يومين وينتهي رمضان، فإذا به بهذه الحالة ختم له بها، فإن الأعمال بخواتيمها، إن ختم له بذلك خرج بذلك من رمضان، إن ختم له بشيء حسن خرج به حسنا من رمضان. ومن ثم نظر المرء في أحواله هذه الأيام، فكان أول ما ينظر فيه المرء أن يحاسب نفسه على هذه الأيام التي مرت عليه في رمضان إلى يومه ذلك الذي هو فيه، وينظر هل ما قدم في هذه الأيام يستحق مغفرة الله أو لا، هل ما قدم في هذه الأيام يستحق أن ينظر إليه ربه سبحانه وتعالى فيرحمه أو لا، أن يكفر عنه سيئاته أو لا، أو أن يعتقه من النار أو لا. وانظر أيها المسكين السامع المتكلم، إن عملك لا يليق بالله تعالى، وإنما إن قبل عملا فإنما يقبله بفضله ورحمته، ثم يصيبك عليه مع أنك لا تستحق بفضله ورحمته، فكيف تقصر في ذلك كله؟ وكيف تقدم الكلام والنوم والأكل والشرب والشهوات في هذه الأيام على المغفرة ونظر الرب إليك ليرحمك، وعلى المحبة له والإقبال عليه. إن المجتهدين يقتلون أنفسهم هذه الأيام حزنا وأسى على ذلك، يحاسبون أنفسهم كيف قضوا هذه الأيام في غير تحصيل ذلك الذي يكون فيه سعادتهم والذي يكون فيه نجاتهم في الأولى والآخرة، والذي فيه إجابة دعائهم وحسن سيرهم إلى الله وحسن خاتمتهم إن ختم لهم بذلك. كانت المحاسبة إذن هذه الأيام، هذا اليوم، ليست هذه الأيام، أول شيء يعمله المرء يحاسب نفسه على ما ضاع منه من أيام وما فرط منه من ليالي، حتى يستدرك في تلك الفرصة الباقية له في هذه الأيام، حتى يستدرك ذلك، يستدرك هذا الذي فاته، لعل الله تعالى ينظر إليه وهو صادق في أحواله وهو مخلص فيها، حزين عليها أن ينظر إليه ربه وهو حزين على ما فاته من الله تعالى وما فاته من أسباب المغفرة، حزين على ذلك، أن يرحمه ربه سبحانه وتعالى عندما يرى همه وحزنه وأساه على نفسه وبكائه على حظه من ربه، حينئذ الله أكرم من أن يراه كذلك إلا وأن يرحمه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شوف إذا كان في مكان فوق للصلاة، الناس اللي واقفة دي حاجة حسن. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كانت هذه العشر إذن كما ذكرنا، كان مما ينبغي أن يبدأ المرء فيه هو محاسبة نفسه على ذلك إن وجده ربه مهموما حزينا يوشك أن يغفر له، إن وجده على هذه الحالة من اللامبالاة، وعلى هذه الحالة من الغفلة، وعلى هذه الحالة من الأنس بغير الله تعالى، وعلى هذه الحالة من عدم الاهتمام بأسباب المغفرة، وعلى هذه الحالة من أحواله التي ليست هي أحوال النبي في هذه الأيام صلى الله عليه وسلم، فماذا ينتظر من ربه إذن؟ بدأ بمحاسبة نفسه، فإن رأى في نفسه فإن نظر في محاسبتها وجد أنه لابد أن يتوب إلى الله تعالى من أشياء كثيرة، فأعقب هذه المحاسبة بالتوبة إلى الله تعالى اليوم قبل الغد، فإنه إذا كان رمضان قد فتح الله تعالى للمغفرة فإنه لا يغفر للمرء إلا بالتوبة، يعني من قام رمضان إيمانا واحتسابا وصام رمضان إيمانا واحتسابا وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إن ذلك كله لابد أن يكون مقرونا بالتوبة إلى الله تعالى، سواء كان فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين الخلق، لأنه كما ذكرنا في نصف شعبان إذا كانت الأعمال ترفع إلى الله تعالى فيغفر لعباده كلهم إلا لمشرك أو مشاحن من كان بينه وبين أخيه شحناء، فكذلك في هذه الأيام يغفر لكل أحد إلا لمشاحن، ترى في شعبان لا يغفر للمشاحن وفي رمضان يغفر له؟ كلا. ومن ثم كانت التوبة لازمة هذه الأيام، أن يخرج المؤمن بالتوبة إلى الله، إن قبلت تلك التوبة ظهرت آثارها عليه بعد رمضان، إن لم تظهر وتقبل هذه التوبة وأن تكون توبة نصوحة لله تعالى فيما بين العبد كما ذكرنا وبين وبين الله وفيما بين العبد وبين إخوانه وبين الناس جميعا، خرج قد تطهر من الذنوب والمعاصي بينه وبين ربه وبينه وبين الخلق، يوشك أن تظهر آثار هذه التوبة بعد العشر بعد رمضان إن خرج تائبا مغفورا له. ظهر عليه لا شك، ظهر عليه محبة الله تعالى والإقبال عليه، ظهر عليه حب الآخرة والزهد في الدنيا وحسن السير إلى الله تعالى. مما يعين الله على هذه الأحوال من المحاسبة والتوبة أن يعلم سرعة مرور الدنيا، وهي الموعظة التي يذكرنا بها رمضان في كل عام. من يبدأ رمضان حتى يوشك أن ينتهي، ومعنى ذلك أن عمر المرء وأن حياته هذه تسير بهذا السير السريع الحثيث إلى الله تعالى، وهو لا يحس بها وهو لا يعمل لها، لا يحس أن حياته تمر هكذا بهذه السرعة، يوشك أن يلقى الله تعالى. إن يومه كما يقول العلماء، إن يومه يهدم أسبوعه وأسبوعه يهدم شهره وشهره يهدم سنته، يوشك أن يصل إلى الله تعالى بهذه السرعة التي ينتهي بها رمضان. فكل أيام المرء تمر على هذا الحال الذي نحن فيه، ومع ذلك لا يستشعر المرء خطر السير السريع إلى الله تعالى والرحيل الذي يوشك أن ينزل به، فإذا به قد وقف على رأسه ملك الموت ينذره بخروجه إلى الله تعالى. إذا علم أنه يوشك أن يكون عند الله تعالى غدا كما قال: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فإنه لا شك سيحاسب نفسه الليلة على ما قدم وأخر، حتى إن لقي الله تعالى كان محاولا أن يخرج من الظلم والمظالم، من المعاصي والآثام، من الشرور والذنوب التي هو فيها، من التقصير والغفلة، ومن البعد وعدم الاستعداد للقاء الله تعالى. كان عهد المرء إذن هذا اليوم أن ينظر في هذه الموعظة، وألا تمر عليه هذه الأيام والموعظة التالية من سرعة الرحيل إلى الدنيا، أن يقتنص تلك الأيام القليلة المعدودة في حياته. حياة المرء كلها قد أوشكت على أن تنتهي. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول: وقد أوشكت الشمس أن تغرب، لم يبقى من الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا. يعني أوشكت الدنيا أن تغرب، فما بالك بعمرك أنت القليل من هذه الدنيا. هذه الموعظة إذن تحمل المرء وتحثه على أن يسارع إلى ربه، يوشك أن ينتقل إليه، كما ذكرنا في حديث النبي في الماضي: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لمرضك، فإنك لا تدري غدا، لا تدري ما اسمك يا ابن آدم غدا، اسمك حي أو ميت. جلس المؤمنون إذن يحزنون حزانا على أحوالهم، حزنا يدفعهم إلى الله ويأخذ بأيديهم إليه، ويري تضرعهم لربهم وبكائهم على أحوالهم. إنهم بكوا وخافوا في الدنيا وحزنوا، فإنهم يأتون آمنين يوم القيامة. فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ والله لا يجمع على عبده أمنين، أمنه في الدنيا خافه في الآخرة، خافه في الدنيا أمنه في الآخرة. توشك أن تكون هذه الموعظة سببا لإصلاح هذه الأحوال، وأن يختم بها أيامه، وأن يعلم شيئا آخر، وهو أن قبول الأعمال متوقف على التقوى التي فتح الله رمضان لها. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن لم يحصل التقوى في رمضان كيف يحصل قبول عمله عند الله أو بالتالي أن يغفر له؟ لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين. ولم يبقى لك عذر لأنه فتح لك سبيل التقوى لتقبل هذه الأعمال أو ترد. فإن تحققت بالتقوى يوشك أن تقبل الأعمال وأن تغفر الذنوب. إنما يتقبل الله من المتقين. وهي الأيام الأخيرة لتلك التقوى ولأسباب المغفرة ولأسباب العتق من النار. من فرط فيها فلا يلومن إلا نفسه. يوشك أن يرجع مرة أخرى على هذه الأحوال السيئة بعد رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم اختم لنا بخاتمة الإيمان. اللهم حسن خواتيم أعمالنا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل صيام الصائمين وقيام القائمين يا رب العالمين. اللهم سلمنا في رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا وارزقنا التوبة والقبول فيه يا رب العالمين. واغفر لنا فيه وفي رمضان وارزقنا رمضان ورمضان ورمضانات كثيرة من رمضانات المغفرة يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر دينك وارفع راياتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين وفزعهم وأرعبهم يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم عليك بهم. اللهم عجل بهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.